على فرض ان هذا التقسيم مع احد الغيوم تراضي، كيف يتم التقسيم؟ رأي طبق الشرع اخذ مثلا ابو يعتبر هذا الجزء من الولد على حسب الاخرين، هذا الاخ اصلا يمنع التزاوج، فكيف يتم هذا التوزيع في الحال ده؟ يفترض أن أي شيء وقع مخالفا للشرع لم يقع، ويعالج الأمر على أنه لم يقع، لكن هنا فيما جاء في السؤال بلا شك أنه جد شيء، لكن هذا أيضا بالنسبة لأهل الخبرة بالأبنية يمكن أيضا معالجته. مثلا الأرض التي قسمت على الذكور والإناث على أساس الارث، يعني للذكر مثل حظ الانثيين كما جاء في السؤال، هذه الارض بني عليها صارت كلفتها وثمنها اكثر، يفترض الان انه لم يبنى، ثم ينظر هذا البنيان الذي اقيم كم كلفته، شو كل شيء يجرى حسابه، يعني الذي اخذ حظا يعطى له نفس حظ الآخرين، يعني حظين، ثم البناء أيضا يعمل حسابه فيكون شريكا مثلا بنسبة معينة 10%, 20%, 30% على حسب قيمة الأرض التي بني عليها البناء. المهم أنه يفترض أن هذه القسمة لم تقع، وأن كل واحد يأخذ حقه كالآخر، لأن هنا القسمة لا يجوز أن تقع على نظام الإرث وإنما على نظام الهبة، وفي نظام الهبة اعدلوا بين أولادكم، ليس هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا يجب أن يعالج الأمر.